مش شايف مش قادر اقوم. ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم. صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم. حياة كلها زل آه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي. شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام. ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع. راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين. لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 17 gennaio, Gaza, Palestina. La sofferenza aumenta ogni giorno, mentre la situazione resta sempre la stessa. Oggi mio fratello maggiore, che soffre di malattie reumatiche, si è sentito molto male. Il suo corpo era attraversato da forti spasmi. Non sapevamo come reagire né cosa fare. Se non fossimo intervenuti in pochi minuti, il suo cuore avrebbe potuto fermarsi. Purtroppo anche oggi le reti di comunicazione non funzionavano. Non c'era modo di chiamare un'ambulanza e qui, fra le tende, muoversi è difficilissimo. Tutti sono entrati nel panico, cercando in ogni modo di portarlo in ospedale, che dista circa un'ora da noi. Intanto tutti i bambini hanno iniziato ad urlare, terrorizzati nel vedere il padre in quelle condizioni e con la paura di perderlo. Dopo mille difficoltà siamo riusciti a trovare un'auto e un mezzo per trasportarlo, ma il momento peggiore è stato quando siamo arrivati in ospedale. La situazione era spaventosa. Non c'era una stanza libera né un posto dove metterlo, nemmeno nei corridoi. I letti erano tutti occupati e anche il pavimento era pieno di persone. In quel momento abbiamo davvero pensato che lo avremmo perso. Lui ha iniziato a soffocare. Siamo corsi dai medici, implorandoli di aiutarlo subito e di dargli ossigeno. Lo shock più grande è stato scoprire che l'ospedale era rimasto senza ossigeno. Nonostante tutto, grazie a Dio, i medici hanno fatto il possibile e sono riusciti a salvarlo dopo averlo visitato. Poi ho camminato fra i malati e gli sfollati che continuavano ad arrivare, anche a notte fonda, dopo essere scappati dai bombardamenti nelle loro case. Ho visto scene terribili, sangue ovunque, corpi senza vita, ragazzi portati dentro di corsa, alcuni erano bambini. L'ospedale era pieno di urla. Tutti urlano, i feriti, le persone che cercano i loro cari scomparsi. Non sappiamo quando finirà tutto questo, è troppo. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من العبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأربعاء 17 من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 103 أيام من الحرب، تزداد المعاناة يوما بعد يوما حتى أصبح الوضع غير محتمل البتة. اليوم تعب أخي الأكبر والذي يعاني من مرض الرومانتادا وتشنج الجسد بالكامل. لم نعرف كيف نتصرف أو ماذا نفعل، فإن لم نسعفه خلال دقائق قد يتوقف قلبه، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم تتوفر شبكات الاتصال والإسعاف، ونحن هنا في الخيام لا يتوفر لدينا مواصلات إلا بصعوبة بالغة. دخل الجميع في حالة في إنذار كامل، يبحث عن أي وسيلة للنقل إلى المستشفى الذي يبعد عنا غرابة ساعة كاملة، والأطفال جميعا بدأوا بالصراخ خوفا من رؤية أبيهم في هذه الحالة وخوفا من فقدانه. بعد صعوبة كبيرة جدا استطعنا إحضار سيارة ونقله إلى المستشفى. كانت الكارثة الكبرى عندما وصلنا إلى المستشفى، الوضع صعب للغاية، لم نجد أي متسع فيه ولا أي مكان فارغ لوضع عليه، ولا حتى في الأرواق ولا الثرة ولا على الأرض، فهي ممتلئة بالكامل. بدأنا نشعر أننا سنفقد وبدأ يختنق، فحرعنا إلى الأطباء نرجوهم لإسعافه الفوري ووضع الأكسجين له. وكانت الصدمة أن المستشفى يخلو من جميع الأكسجين، ولكن بفضل الله حاول الأطباء ما بوسعهم حتى أنقذوه. بعد أن أطمأننا عليه قمت في جولة بين المرضى والنازحين الذي جاءوا في ساعات متأخرة هربا من القصف الذي طال منازلهم. رأيت ما تقشعر له الأبدان والدماء في كل مكان، والجثث تترمى منها شبابا ومنها أطفال، والمشفى يعج بالصراخ، الجميع يصرخ ما بين جرح وما بين فاقد. لا نعرف متى ستأتي النهاية، لقد تأخرت جدا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.